على أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس السادس بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذا هو كلام الإمام الطحاوي بخصوص الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. ونحن نعلم أن أركان الإيمان كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وزاد الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هذا ليس زيادة على الأصول الخمسة كما يظن البعض، وإنما هو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا ليس قولي، وإنما هو قول أئمة الهدى كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم وغيره. لأن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله السابق، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بالخلق، وكلها من صفات الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا آمنت بالله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، آمنت بأنه عليم، وآمنت بأنه كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنت تؤمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنت تؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى التي عمت كل المخلوقات، فليس هناك مخلوق أو شيء يقع في الوجود بدون مشيئة ربنا القدير سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، ثم الخلق. أنت تؤمن بأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء إن الأصل الثالث هذا المذكور يضرب على أنه أصل ثالث، ولكنه لما يأتي إنسان ويقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ما في القرآن؟ نعم، للرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيد على ما في القرآن، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حينما يقول الله تعالى: ما آتاكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحينما يقول سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن في قضايا الإيمان والأصول، القرآن قد جاء مفصلا، جاء بالتفصيل الكامل، فالسنة لم تأتي بجديد في مثل هذه الأمور، وإنما كله فصله القرآن الكريم تفصيلا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول والقدر، فالقدر هذا لم يأتي كزيادة في السنة النبوية، وإنما القدر جاء بالقرآن الكريم أم لا؟ جاء بالقرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالقدر موجود في القرآن الكريم، آيات كثيرة تحدثت عن قدر الله عز وجل وعن قضاء الله سبحانه وتعالى. فالقدر هذا الكلام نقول ليه؟ علشان لما يجي واحد يقول لك: طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال والقدر خيري وشاري، جعلتم أصول الإيمان ستة، مع إن القرآن بيقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى الأصول كام؟ خمسة. يقول لك فين الأصل السادس هنا؟ تقول الأصل السادس موجود أين؟ موجود في قوله الإيمان بالله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الإيمان بالله في تفصيل. فالقدر صفات ربنا سبحانه وتعالى. القدر هو صفة ربنا تبارك وتعالى من علم شامل وكتابة، والكتابة فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، والمشيئة صفة من صفات الله، والخلق صفة من صفات الله عز وجل. هذه هي أركان القدر الإيه؟ الأربعة. وعلى ذلك يقول الشارع هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لم يذكر اليوم الآخر. اليوم الآخر ذكر في الكتب والإيمان بالرسل. ما هو الرسل آمنت بهم على أنهم رسل جاءوا من عند الله ولا جاءوا برسالة؟ جاءوا برسالة. هذه الرسالة حرف ماذا؟ للكتب والرسل والرسالات التي جاءوا بها، كل ما فيها نؤمن به. فكل ما في الرسالات نؤمن به، وكل ما جاء به النبيون نؤمن به. وعلى رأسه بعد الإيمان بالله يوم الإيه؟ الإيمان باليوم الآخر. نشوف القرآن الكريم تحدث، يعني لما يجي يقول لك وكتبه، أعظم الكتب الكتاب المهيمن القرآن الكريم. شوف القرآن تحدث عن اليوم الآخر قد إيه؟ يعني لو حاولت تنسب ما ذكر في القرآن الكريم عن اليوم الآخر وعن الجنة وعن النار وعن الحساب، تنسبه إلى حد آيات القرآن الكريم هتجد نسبة عالية جدا، مش كده ولا لا؟ شوف يكفيك المفصل، يكفيك من سورة قاف إلى نهاية المصحف، وشوف الصور التي تحدثت عن اليوم الآخر والآيات التي تحدثت عن اليوم الآخر. ثم يقول وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأن اليهود كما تعلمون حينما انتقلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بدأوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لا يثبت على قبلة، مع أن قضية القبلة كانت مقصودة ولا لا؟ لأن الله لها حكم عظيمة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني القبلة، انتقال القبلة من مكان إلى مكان، الله عز وجل يريد أن يبين أن هذا الأمر رمزي، هذا أمر رمزي، لكن الله عز وجل إن وجهنا إلى أي مكان سنتجه. فالعرب الذين نزل القرآن فيهم كانوا يعظمون الكعبة، فهؤلاء حينما يطالبون بأن يتجهوا إلى الكعبة، الأمر ليس صعبا على أنفسهم بل أمرا، بل هو أمر إيه؟ محبب إلى النفوس. فلما أن يقول لهم اتجهوا إلى بيت المقدس، صعب عليهم ولا لا؟ صعب جدا. البيت الذي ورثوه عن أجدادهم، وهذا البيت بناه إبراهيم وبناه إسماعيل، وهو بيت الله الحرام، وأول بيت وضع للناس، وهو الذي فيه شريعة الحج، ويأتي الشرع الجديد الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليقول لهم اتجهوا إلى بيت المقدس، أمر صعب وشق على النفوس ولا لا؟ علشان يربي النفوس الإيه؟ المؤمنة تربية على انهم لا يتجهون حسب العواطف، مش علشان الشريعة الجديدة التي جاءت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت موفقة للأهواء وموفقة للإيه؟ موفقة لعواطفهم. لا، يأتي الامر اذهبوا فاتجهوا الى بيت المقدس. اشمعنا بيت المقدس؟ لان الله قال هذا، زي ما فعل امر قريب من هذا. العرب كان عندهم أنفة وعندهم شدة، ومع ذلك يعذبوا ويحاربوا، ويقول الله تبارك وتعالى لهم ايه؟ كفوا ايديكم. ألم تر إلى الذين قيل لكم كفوا أيديكم؟ لأنه أمرهم بالقتال وتحولت مكة إلى حرب عصابات. هذا أمر يستطيع العرب والصحابة من العرب أن يبرزوا فيه، لأن الأمر بالنسبة لهم هم اصلا العرب عندهم انفة. ولا يقبل الانسان ان يبيت على ظلم ابدا او على ظلم. فحينما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال امر محبب الى النفوس. هيفرحوا بهذا الامر جدا. لان حياتهم كانت هكذا. حياة العرب قبل الاسلام كانت هكذا. وحرب وضرب وسلب ونحر. فحينما يقول لهم قاتلوا دافعوا عن انفسكم ستتحول مكة الى ساحة لحرب العصابات. وهذا امر لا يريده الله سبحانه وتعالى. فشوف يربيه اقفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ده امر شديد جدا على النفس البشرية والنفس العربية بالذات الابية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالايه بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الله. يبقى بيربيه تربية جهادية على ان يملكوا انفسهم. فلا يتحكم الانسان في عاطفته ويتحكم الانسان في قضايا العواطف. حتى الامور التي هي انفعالات الغضب يتحكم فيه. الحزن يتحكم فيه. الحب يتحكم فيه. العواطف والانفعالات البشرية يتحكم الانسان فيها. حتى لا تكون هي السيدة وهو تابع لها. فكذلك قضية انتقال القبلة. فحينما بعد ذلك ينتقل من مكة الى المدينة ويصل لمدة قليلة الى بيت المقدس بعد ذلك يتجه الى الكعبة بامر الله عز وجل. يبقى القضية هنا بينزعهم من مسألة الاهواء ومسألة العصبية القبلية والعصبية المكة والعصبية بعيدا عن الدين. حينما ابعدهم منها واسلموا لله سبحانه حينئذ يقول اقعدوا فاتجهوا الى بيت الله الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. المنافقون يستغلون هذا الامر. اليهود يستغلون هذا الامر. يحدث غربلة في الصف المسلم. اذا في غربلة الذي امن لا عن يقين ولم تسلم نفسه لله تبارك وتعالى يرتد. ولذلك يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم يظهر علم الله عز وجل الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وان كانت لكبيرة الانتقال من قبلة لقبلة كبير الا على الذين اغلوا. هم دول اللي تقام عليهم الامة الاسلامية. يبقى مجموعة غافل. مجموعة امتحن بشتى الامتحانات وبشتى الاختبارات وبشتى الابتلاءات الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. وهو تكتبه ان الذين صلوا الى قبلة النسخة ان اعمالهم قد ضاعت. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. واستغلها اليهود والقرآن نطق قبل ان يتكلموا. قالت سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وتحدث القرآن واظهر كل الشبهات وابان الحجة الواضحة. قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. وظهرت حجة القرآن الكريم عليهم. واذا هؤلاء الذين كانوا ينتسبون الى بني اسرائيل والى احبار بني اسرائيل فاتت عليهم هذه الحكم العظيمة. ولذلك شبه يقولون ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر مش انك تتجه ناحية بيت المقدس او الكعبة او هون. البر في طاعة الله عز وجل. ان قال لك الله اتجه الى هنا يبقى القضية مش الاتجاه لمكان معين. لا. وانما البر كل البر في اتباع مين؟ في اتباع الله عز وجل. فقال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. وكانت آية جامعة شملت الآية شعب الايمان شملت شمولا، حتى اننا نعتبر هذه الآية فهرسة كاملة لسورة البقرة، فهرس كامل لسورة البقرة، لانه من بعد هذه الآية سيتحول الكلام الى شرحها كما بينا ذلك واوضحنا في تفسيرنا لسورة البقرة. من هذه الآية يصبح ما بعدها تفسير لها وتفصيل لها، من بعد الآية مباشرة الى نهاية الصورة كل تفسير لهذه الآية وتفسير من العهد، ما بيبدأش من بداياتها وانما يبدأ من ايه؟ من نهاياتها. وده السر، السر في قوله تعالى والصابرين، ومخالفة الاعراب لسائر الآية، لانه قال واقامت والموفون بعهدهم اذا عهدوا، كانت اللي كان المقصود لو لم يكن ذلك في القرآن يبقى والموفون بعهدهم اذا عهدوا والايه والصابرون، قال لك لا والصابرين، كأنه قال واخص الصابرين، فاصبح مخصوصا بالمعنى اخص الصابرين، لان من هنا سيتحدث عن الصبر، وبدأت الايات بعدها مباشرة بالحديث عن اعلى درجات الصبر اللي هو ايه الصبر عند الايه عند الغضب الشديد، فجاءت الايات عن القصاص مباشرة، وبعدها الكلام عن الصيام وهو اعلى درجات الصبر، ثم بعد ذلك ينتقل الامر الى الوفاء بالعهد، ثم ايتاء الزكاة، ثم اقامة الصلاة، على توسع عجيب تجدون ذلك في تفسير سورة البقرة بالتفصيل. اما هنا فيقول الامام الشارح فجعل الله سبحانه وتعالى الايمان هو الايمان بهذه الجملة، يعني بهذه الامور التي اجملها هنا، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين. كلمة الجملة لا يقصد بها الجملة العربية، واخدين بالكم ولا لا؟ ما يقصدش الجملة العربية زي الجملة الإثنية والجملة الايه الفعلية، وإنما يقصد ايه الجملة عن هذه الأمور التي أجملها الله عز وجل هنا، وإلا فإن كل آية من هذه الآيات فيها عدة ايه جمل عربية. فيقول وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، في سورة النساء. يبقى الإيمان أن تؤمن بهذا، ومن كفر بهذا كان هو الكافر والضال ضلالا بعيدا أعاذنا الله وإياه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. خذوا بالكم، يعني إياكم أن تظنوا أن الرسالة المحمدية هي التي أتت بمثل هذه الأمور فقط، وإنما كل رسالة من الرسالات السابقة جاءت بهذا بهذه الأصول وبهذه الجمل. يعني إياكم أن تظنوا أنكم وحدكم الذين اختصكم الله عز وجل بهذا. بالطبع شريعتنا فيها تفاصيل غير موجودة في الشرائع السابقة، بتفصيل هذه التفاصيل غير موجودة، لكن هذا الإجمال موجود في الرسالات السابقة. نوح جاء بها، المسيح جاء بها، كل نبي وكل رسول كان يعلم أتباعه الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبأن الله عز وجل له أسماء حسنى، وبأن الله سبحانه وتعالى له صفات عليا، وبأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وبأن الله هو الذي يدبر الأمر. فكانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، وكذلك كان الرسل يأمرونهم بتوحيد الألوهية الذي بعثت به كل الرسل، لأن توحيد الربوبية البشر جميعا أو معظمهم يشتركون فيه، لكنه ليس وحده هو الذي ينجي العبد من دخول النار والخلود فيها، وإنما الذي ينجي من الخلود في النار هو بقى توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، اللي هو معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. بهذا أرسل الرسل وأنزلت الكتب ونزلت الملائكة بكتب الله سبحانه وتعالى وبرسالاته إلى المرسلين. فهنا يقول هذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. فإن قيل لك إن هناك بعض الناس من الفلاسفة قد وصلوا بعقولهم، نقول كذبوا. لا يستطيع إنسان بدون تحري ما جاءت به الرسل وبدون إيمان بما جاء به الرسل أن يصل إلى هذه الحقائق. فمن يعرف الناس بالملائكة؟ ومن يعرف الناس بالكتب؟ ومن يعرف الناس بالأوامر والنواهي؟ ومن يعرف الناس بالحلال والحرام؟ ومن يعرف الناس بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا؟ ومن يعرف الناس بالجنة والنار؟ ومن يعرف الناس بما يرضي الله وما يغضب الله عز وجل؟ ومن يعرف الناس كيف يعبدون الله وكيف يتقربون إلى الله عز وجل؟ ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. ما جاء به إنسان ولم يأتي به رسول من رسل الله، الرسول ما جاءش بشيء معين وانت اخترعت شيء لكي تتعبد أو تتقرب إلى الله عز وجل، فهو مردود عليك. وإنما العبادة لابد وأن تكون موافقة لما جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم، أما أعداؤهم يعني أعداء الرسل، ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدعة، يبقى هناك أعداء للرسل وهناك أناس يظنون أنفسهم ليسوا أعداء للرسل ولكنهم سلكوا سبيل الاعداء. واخدين بالكم ولا لا؟ فشوف التعبير، واما اعداؤهم اعداء الرسل ومن سلك سبيلهم، من سلك سبيل اعداء الرسل حتى وان ظن نفسه من اولياء الرسل ومن اولياء الله، المهم انه لم يكن على ما عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. واضح؟ يعني هؤلاء في اعداء الرسل صراحة، كفرعون وكأبي جهل وكأبي لهب وكهؤلاء الذين حاربوا الرسل في زمان الرسل ومن بعد أزمنة الرسل، في أناس إلى الآن يعلنون أنهم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، ده عدو صراحة. ولكن هناك أناس يدعون أنهم من أولياء الله ومن أولياء الرسل وأحب الناس إلى الرسل، هم يدعون هذا ولكنهم سلكوا سبيل اعداء الرسل، فهؤلاء ليس لهم حظ من ولاية هؤلاء المرسلين. فيقول واما اعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة واهل البدع، واخدين بالكم واهل الايه؟ البدع. قال فهم متفاوتون في جحدها وانكارها، هم متفاوتون. يبقى قسمهم الى ايه؟ الى بركات، مش كده؟ بحسب قربهم مما جاء به الرسل او بعدهم عنه، فتارة يقتربون وتارة يبتعدون عما جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فهم متفاوتون، الكل ليسوا على ايه؟ بركة واحدة من الايه؟ من البعد او القرب مما جاء به رسل الله. فهو اعظم الناس لها انكارا، لها دي بتعود على ايه؟ على الاصول التي جاءت بها ايه؟ الرسل. خدوا بالك ان اصول الايمان الخمسه او السته المذكوره هنا في حديث جبريل وفي القران الكريم. فيقول واعظم الناس لها انكارا الفلاسفه المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، يعني هم مش عاوزين يقولوا عليهم فلاسفه، عشان كلمة فلسفة كلمة ايه؟ شديدة على الناس شوية، فسموهم بالحكماء، لأن حتى كلمة فلسفة ترجمتها محبة الحكمة، وفيلسوف بمعنى محب الحكمة باليونانية، فيلسوفيا بمعنى محبة الحكمة، وفيلسوف يعني ايه؟ يعني محب الحكمة. اي حكمة هذه؟ والحكمة كما اعلمنا الله عز وجل في القرآن كما قال: ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله. وقلنا قبل ذلك ان كلمة ان هذه تسمى عند اهل العربية ايه؟ ان المفسرة، ان المفسرة. ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله، يعني تفسير الحكمة ومؤدى الحكمة شكر الله عز وجل. فإن كان تعلم الفلسفة يفضي بالإنسان إلى أن يشكر بالله، فأين هي من الحكمة؟ مش كده ولا لا؟ يعني لما يتعلم الإنسان الفلسفة الإغريقية ولا الفلسفة اليونانية ويكون مؤداها أن يشكر بالله، فأين هذه من قوله تعالى أن يشكر لله؟ فشو بيعلمك وبيعرفك ان الحكمة الحقيقية ما كان مصدرها هو الله عز وجل. ولذلك قد يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب. لكن الحكمة دي مش الحكمة الفلسفية، لانه قال: وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فصلى الله على معلم الناس الحكمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال علماؤنا بحق: إن الحكمة هي السنة المطهرة. ومع قد يقول قائل: الحكمة السنة؟ طب ما ربنا بيقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة. هل اوتي لقمان سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان حافظ البخاري ومسلم والكتب الاخرى؟ ابدا. ولكن الحكمة، كلمة الحكمة ما معناها؟ هي العمل في العلم، العلم النافع. والعلم لا يكون نافعا الا ان كان ايه؟ من لدن الله عز وجل. واللي حضر درس التفسير بالامس ما كنا بنفسر قول الله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينا ان العلم علمان: علم من لدن الله فهو العلم اللدني، وعلم من لدن الشيطان. يبقى مفيش عندنا علم حقيقة وعلم شريعة، الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة، ملعون من سكن الخليقة كما قيل. ولذلك قول الله تعالى: آتيناه من لدنا علما، يبقى العلم من لدن الله عز وجل. فأنت حينما تقول قال البخاري وتسوق الإسناد ثم تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات، هذا علم من لدن مين؟ من لدن الله عز وجل. ده علم لدني من لدن الله تبارك وتعالى، علم اخذناه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة جل وعلا. افضل سلسلة، السلسلة الصادقة ان تنقل ويصح السند عن رسولك صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العزة جل وعلا، او عن رسولك عن رب العزة، كما جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الامر من ربه تبارك وتعالى كما في حادثة المعراج وغيره. واذا يكون معنى ذلك ان الحكمة هي اللي عمل بماذا؟ بالعلم، العلم الصادق، العلم النافع، العلم الصحيح. واحد يقول سبحان الله، يبقى الحكمة كيف فسرنا الحكمة بالعمل بالعلم وبالسنة؟ نقول هو اعلم واحد بالقرآن من النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن كبعض العلماء الذين يعلمون ولا يعملون، بل كان اعظم العلماء وكان اعظم العاملين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة فقيها بالقرآن، فقيها على من طراز عظيم، قالت: كان خلقه القرآن. عاوز تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ القرآن. عقدته عقدت القرآن، سمت سمت القرآن، طريقته طريقة القرآن، يتكلم بالقرآن، يتكلم بهدي القرآن، أخلاقه أخلاق القرآن. فالرسول عبادته عبادة القرآن. فعاوز تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ القرآن الكريم. كان خلقه القرآن. بتقول الكلام ده الناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لهم كان خلقه القرآن. والكلام ده خلي بالك استنباط دقيق جدا من القرآن الكريم. ألم يقل الله عز وجل في سورة الطلاق قد أنزلنا إليكم ذكرا معناه إيه؟ رسولا. يبقى أنزل الله إلينا ذكرا. طب رسولا ترى رب إيه؟ بدل أو عطف بيان، فكأنه أنزل الرسول. إذا كأن الذكر الرسول والرسول الذكر، إزاي؟ مع إن الذكر هو كلام الله والرسول بشر مخلوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يقوم بتنفيذ القرآن الكريم تنفيذا عمليا. فالحكمة هي العمل بالعلم، فكان أعلم الناس صلى الله عليه وسلم ملئ علما، ملئ علما. لا تظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما علمه أخبركم به، لا، علم أمورا لا نفهمها نحن إن تكلم معنا فيها. ولذلك يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى أمورا لا نستطيع نحن أن نتصورها في رحلة المعراج. فليس كل ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا به، وإنما يخبرنا بما بين له ربه وأمره سبحانه أن يبينه للناس. أمره رب بأن يبلغنا، فبلغنا ما نحتاجه نحن وكل الأجيال إلى قيام الساعة. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بما علم من كتاب الله تبارك وتعالى، يعلم بما علم من كتاب الله سبحانه وتعالى. فسميت الحكمة، أو سميت السنة بالحكمة، لأن الحكمة إيه؟ العمل بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن، وبالطبع هذا لا ننفي أنه كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أمورا أخرى، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فإن كلمة الحكماء هنا كلمة مقصود من ورائها أن يجعلوا هناك مصادر للعلم غير مصدر الكتب والرسل. فقال هنا: وأعظم الناس لها لهذه الأصول، يعني إنكارا، الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. بيتكلم عن الفلاسفة الذين يسمون بالحكماء كأرسطوطليس وكأفلاطون وكهؤلاء اليونانيين والتلامذتين، ومن يجعلونهم معلمين وحكماء. فيقول: فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة. يعني هم يعتقدون مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة، وهذا لا يوجد إلا في الأديان اللي هي المعاني الكلية. وده الكلام ده أنا مش عايز أخوض فيه وأطيل على حضراتكم، وإنما أردت فقط أن أوضح معاني هذه الكلمات، وإلا فإننا في بداية شرحنا للعقيدة الطحاوية المباركة ذكرنا مذهب الفلاسفة حينما كنا نتحدث عن مذهبهم في صدور العالم عن الله عز وجل، وبيان قضية ما يسمى بالعقول العشرة، وأن علاقة العالم بخالقه علاقة العلة بالمعلول، والعلة العقلية لا تنفك عن معلولها أبدا. ولذلك كفرهم العلماء بأنهم كانوا يقولون بقدم العالم، لأن الفرق بين العلة والمعلول العقلي، الأمور العقلية دي مسألة سبق العلة للمعلول، ده سبق رتبي مش سبق حقيقي لا يوجد في الخارج، وإنما بتقدم العلة على المعلول في الناحية العقلية من ناحية الرتبة بس، وهذا أمر لا يعقل إلا في الأذهان، ولكن إذا خرج للوجود كان القول بقدم العالم. ولذلك كفرهم حتى الغزالي، أبو حامد الغزالي في تهافة الفلاسفة لما كفر الفلاسفة كفرهم بأمور أولها القول بقدم العالم. فهم يدلسون ويلبسون على الناس حينما يقولون الخالق، فهم لا يعتقدونه خالقا. وإلا فإن عقيدة أو اعتقاد العقول العشرة وإن الواحد لا ينبثق عنه إلا واحد، فجعلوا ان الخالق الخالق هذا عنده مجازا ينبثق عنه عقل واحد وينبثق عن هذا العقل عقل واحد ولكل عقل النفس حتى نصل الى العقل العاشر الذي انبثق منه الوجود كله. والكلام ده كان مبني على ايه؟ مبني على انهم نظروا الى الكواكب السيارة فوجدوها كام؟ الكواكب دي 9. كان الامر اللي استطاعوا ان يكتشفوه وقتها فجعلوها بتدور في افلاك. ثم وجدوا المؤمنين واتباع المرسلين يقولون لها موجد والخالق. فقال ثم وجدوا الكتب تقول سماوات 7 وجدوا الكتب تقول عرش. خد بالك فجعلوا السماوات 7 اللي يعتبر ايه؟ الافلاك 7 الاولى مش كده؟ وفلك القمر. ثم بعد ذلك جعلوا الفلك 9 هو العرش وجعلوا العاشر هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. طبعا ده كلام ليس عقليا حتى حينما كان بيرد عليه علمائنا قالوا ده مش استدلال عقلي ده قصة اسطورية قصة خرافية لان العقل يقول هذا الكلام. وازاي لما تقول واحد ينبثق عنه واحد واحد ينبثق عنه واحد فكيف انبثق الخلق جميعا بكل المليارات دي كلها من العقل العاشر؟ طب ليه ما انبثقش مباشرة من الاول وليه الوسائط دي؟ طبعا الكلام ده كله هدمه او حاول هدمه ابو حامد الغزالي ولكن كانت عليه مآخذ لانه كما قال ابو بكر بن العربي الحافظ تلميذ الغزالي قال ان الشيخ الغزالي او شيخنا الغزالي دخل في بطن الفلاسفة وما استطاع ان يخرج او ابتلع الفلسفة ولم يستطع ان يتقيأها. ولذلك رد عليه ابن رشد وابن رشد هذا كان فيلسوفا فرد عليه في كتاب تهافت التهافت. ثم بعد ذلك قام بعضهم بعمل واسطة بين التهافتين وكله تهافت في تهافت. وشيخ الاسلام ابن تيمية احسن من رد على هؤلاء. رد عليهم في ضبط تعارض العقل والنقل. ورد عليهم في منهاج السنة النبوية. ورد عليهم في الرد على المنطقيين. ورد عليهم في رسالة النبوات. ورد عليهم كذلك قصة قضية. ورد عليهم في بعض الرسائل في مجموع فتاوى رحمة الله عليه. وكان رده ردا محكما. والعجيب انه كان يحارب في عدة جبهات. كان يضرب الفلاسفة والذين يردون على الفلاسفة ببدعة. لانهم في نظره قد اغروا الفلاسفة. اغروا الفلاسفة. واطمعوا الفلاسفة في دين الاسلام. قال لانهم ردوا البدعة ببدعة. وردوا الكفر ببدعة. وكان الواجب عليهم لو فقهوا ان يردوا الكفر بايه؟ بالايمان. وان يردوا البدعة بالسنة. فلما ردوا بدعة ببدعة وقعوا في خطأ. ولذلك اغروا بهم الفلاسفة. فلما اغروا بهم الفلاسفة اغروا الفلاسفة بدين الاسلام. لانهم ظنوا ان هو ده الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رد الغزالي رد عن ابن رشد لكن ردود شيخ الاسلام ابن تيمية ما جروا اواحد ان يرد على ابن تيمية الى زمان الناس اليوم. وغاية من يقرأ لابن تيمية لا ان يرد عليه غايت بس ان يفهم كلام شيخ الاسلام رحمة الله عليه غايت بس. وانت مهما تؤت من عقل ومن فهم ومن ذكاء يكفيك فقط ان تفقه مقالة شيخ الاسلام رحمة الله عليه في الرد على هؤلاء. والامام ابن ابي العز الحنفي هنا ينقل عن شيخ الاسلام فيقول يقول فان مذهبهم ان الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة. الكلام ده مضغ ماء عارف اللي ينبغ في الماء لا قيمة لهذا الكلام. قال فلا يعلم الجزئيات باعيانها. يعني هما بيقولوا الله لا يعلم الا الكليات فلا يعلم الجزئيات باعيانها. فبيرد عليهم يقول وكل موجود في الخارج فهو جزئي. يبقى جعل الله والعياذ بالله يجهل كل شيء لان كل شيء جزئي. بل شيخ الاسلام بيرد عليهم وبيقول لهم الكليات لا توجد الكليات المطلقه الا في الاذهان وده باتفاق العقلاء. فاذا خرج الى الوجود كان جزئيا فجعلتم الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا يجهل حتى نفسه. مش بيجهل المخلوقات بس كالكمان يجهل نفسه. قال وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته. يعني هم بيقولوا عليه لا يعلم الجزئيات ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته. وانما قلنا انبثاق العالم عنده كان كانبثاق الايه المعلول عن العلة، والعلاقة بين العلة والمعلول مفيش مشيئة ولا في قدرة، وانما ايه علاقة ان وجد هذا وجد ذلك بدون مشيئة وبدون قدرة. واخدين بالكم ولا لا؟ فالعلاقة بين العلة والمعلول علاقة عقلية بحتة، مفيش فرق بين الاثنين الا في الوجود الايه الذهني او الوجود الرتبي فقط. وجود رتبة ده قبل ده رتبة فقط، لكن في الوجود الاثنين مع بعض. ولذلك كفروا بقولهم او باعتقادهم ايه قدم العالم. فقال ولا يفعل عندهم بقدرتي ومشيئتي، وانما العالم عندهم لازم له ازلا وابدا، لان علاقة العلة بالمعلول والعاشق بالمعشوق. ولذلك العالم عندهم لازم له ازلا وابدا، لا ينفك عنه لا في الازل ولا في الابد. الازل ده ايه؟ الذي لا اول له، والابد الذي لا نهاية له. فيصبح هو والعالم معا لا ينفكان عن بعضهما البعض. ولذلك ما فيش عندهم قيامة ولا في عندهم خلق في الاول، وانما هم موجودين هكذا. ده اعتقاد الفلاسفة. قال وان سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ. يعني فقية لما بيقولوا الصانع وإثبات الصانع والخالق والمخلوق ده كلام، لكن الكلام ده كله مصانعة. ومن عرف مذهبهم عرف أنهم إيه ممكنون للإيه للخلق وللصنع وللصانع. يقول وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته. فهذا ايمانهم بالله. ولذلك البدع دي او الكفر ده حينما تعلم منه بعض من ينتسب للاسلام كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيره، اخذوا عن هؤلاء نفس الصفات لانهم نشأوا على ايه على هذه الفلسفة. قال واما يبقى ده بالنسبة لقضية الوحدانية الله عندهم وصدور العالم رب ذات الله. قال وأما الإيمان بالله عند الفلاسفة، وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، أي كلمة إذا كان نفوا عنه كل الصفات دي. قال فلا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. وأن كتبه عندهم يعني الإيمان بالكتب هيؤمنوا بالذات، فإنهم لا يصفونه بالكلام مش غير متكلم عندهم. فلا تكلم ولا يتكلم، يعني لا تكلم في السابق ولا يتكلم في الحاضر ولن يتكلم في المستقبل. فنفى بالفعل هنا لا تكلم، يعني لا عندكم إيه فلا يكلم تنفع تنفع. ولذلك عندنا هنا في بعض المخطوطات يكلم بالياء، فلا يكلم ولا يتكلم. نعم فلا تكلم او فلا يكلم الاثنين سيان، لان انتوا عارفين ان احيانا كانوا بيكتبوا بدون نقط، فمن الممكن ان تقرأ هكذا وتقرأ هكذا. فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، ما تفهم ده من هنا ولا قال ولا يقول الأبناء فلا تكلم ولا يتكلم. والقرآن عندهم فيض صاب من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. خلصت الموضوع عن القرآن من عند محمد للآخر. سيبك الفلسفة دي كلها علشان ما ينكروش، هم عاوزين في الآخر يقولوا ايه قول بشر، إن هو إلا قول البشر. ولذلك ينطبق عليهم ايه سأصليه سقط. فهم يقولون هذا الكلام بس بفزلكة وبفلسفة فلسفة بقى فلسفة. فبيقولوا ايه يقولون القرآن فيض صاد من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر. العقل الفعال عندهم اللي هو ايه مش الاله، لا الذي انبثق عنه ده العقل الفعال اللي انتوا يا مسلمين بتسموه جبريل. ده كلامهم هم لينا، فبيجعلوا جبريل هو العقل الايه الفعال. يقولون على قلب بشر ذاك النفس طاهر اللي هو مين مدعي النبوة، واضح؟ ما هو الكلام ده تفسير النبوة عندهم عموما مش خاصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهيبقى موسى كذلك. خدوا بالكم من الكلام ده، لأن الكلام ده بالضبط هو اللي أخذ بيه أبو حامد الغزالي، واعتقاد أبو حامد الغزالي في قضية النبوة هو هذا الكلام. ورجعوا في هذا الرسالة النفيسة التي ألفها الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم، وهو من أكبر تلامذة الشيخ محمود شاكر، وكان رفيق حياته دكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، الذي حقق من هذه السنة النبوية، وحقق درء تعارض العقل والنقل، وحقق الصفضية، وحقق بعض رسائل شيخ الإسلام، منها المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتوكل وغيرها، مجموعات من الرسائل غير الكتابين العملاقين من هذه السنة ودرء تعارض العقل والنقل. هذا الرسالة اسمها مقارنة بين الغزالي وابن تيمية، فتكلم عن العلمين من أعلام الفكر الإسلامي يعني، وبين هذا الأمر من كتب الغزالي ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فخذوا بالكم من الكلام ده، لأن كلام الفلاسفة أثر في الصوفية، أثر في الصوفية تأثيرا عجيبا. ولما جاء الحكيم الترمذي وقال الحكيم الترمذي غير الإمام الترمذي الإمام العالم السني الكبير، الحكيم الترمذي ألف كتابا سماه ختم الولاية، قال فيه كلاما خطيرا استغله محي الدين ابن عربي وادعى انه خاتم الاولياء وفضل نفسه على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، كما اسلفنا في الدرس الماضي في تفسير ايات الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بالامس. فهنا يقول والقران عندهم، ويبقى القران والتوراه والانجيل وكل الكتب التي انزلت، والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. ايه هي بقى؟ قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره. يبقى لابد يكون عنده قوة إدراك يعني ذكي جدا، رجل ذكي يعني رجل عبقري، يعني الأنبياء مجموعة من الايه؟ العباقرة الأذكياء، واخدين بالكم ولا؟ عبقري جدا وذكي جدا وعنده قوة إدراك وسرعة خارقة. ليه ينال العلم؟ طبعا هو هنا ما وضحش، لكن في بعض الكتب هيتضح الأمر، وإن المسألة كما يقول شيخنا الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه، بيقول إيه أعرض الكلام للدكتور هراس؟ لأنه بيشرح الكلام ده في رسالته جدليات ابن تيمية في النبوة والغيبيات. يقول وقد عرفوا النبي بأنه من اجتمع فيه خواص ثلاث يمتاز بها عن غيره، الأولى أن يكون له اطلاع على المغيبات الكائنة والماضية والمستقبلة. قالوا وليس هذا بمستبعد، مش صعب أنه يطلع على الغيب الماضي والحاضر والمستقبل. قالوا وليس هذا بمستبعد. ليه؟ قالوا لأن النفس إذا فقط وتجردت عن رؤونتها البشرية يكون لها شدة اتصال بالنفوس الفلكية، النفوس الفلكية اللي هم بايه اللي بيقولوا العقول العشرة، والكلام ده موجود عند الصوفية لما يقول لك يعمل رياضة، فلما يعمل رياضة ويجوع نفسه ويأكل أكل معين ويعمل رياضات معينة تصفو النفس، نعم، فتتصل بعالم الغيب. الصوفية بيقولوا بقى تتصل بالايه؟ بعالم الغيب وحدثني قلبي عن ربي. الفلاسفة بيقولوا هنا ايه؟ لأن النفس إذا سقط وتجردت عن رعونتها البشرية يكون لها شدة اتصال بالنفوس الفلكية التي انتقشت فيها أو انتقشت فيها صور الحوادث التي قدر أن تحدث في عالم العناصر، فتشاهد نفس النبي تلك الصور بواسطة ارتسامها فيها كمرآة. يعني في شفافية جامدة جدا، الشفافية دي تجعل ايه؟ نفسه وقلبه يبقى زي المراية يظهر عليها ما نقش في عالم الغيب او في اللوح بقى او في النفوس الفلكية، تبقى مراية يحاذي بها مرآة اخرى فيها نقوش فينعكس عنها الى الاولى ما يقابلها. الم اقل لكم انها حكايات خرافية؟ فين الاستدلال بالعقل؟ بتقول يا فلاسفة احنا بالعقل، كلم عقل، فين العقل هنا؟ الكلام ده لو عندي نص او عندي كتاب بيقول هذا الكلام ده عن عين الرؤى، لو كتاب ثابت بالنسبه للرسول. لكن لما يكون بعقولكم، من اين وصلتم الى هذا بعقولكم؟ واخدين بالكم؟ فهنا يقول سينعكس عنها عن المرآة دي للمرآة الاخرى. الثانية، الصفة الثانية او الخاصية الثانية، خدوا بالكم، ان يرى الملائكة بقوته المتخيلة، عنده قوة تخيل. احنا قلنا في الاول عنده ايه؟ قوة ذكاء وصفاء نفس خارق، يقدر يجعل مراية تعكس من مراية اخرى. الصفة الثانية او الخاصية الثانية، ان يرى الملائكة بقوته المتخيلة مصورة في صور محسوسة، ويسمع كلامه من داخل نفسه كما يسمع احدنا من يكلمه. يبقى هو لما حصل له الكلام ده هيتخيل، سيجيله الكلام من النفس الناطقة، ويكون الكلام اللي بيحدث ده لا في جبريل جه ولا في حد، بل الكلام خارج من نفسه وهو تخيل، لانه بقى عنده زي الانفصام في الشخصية. عارف اللي عليه عفريت الانسان اللي يكون عليه شيء ويحدث يفتكر نفسه ان في حد، يقول لك اسكت انا سامع اهو بيكلمني، ابويا جالي، انا شايفه انتم مش شايفينه. ده بيبقى واحد معروف دماغه ضربه. فهم بقى عاوزين يجعلوا النبوة في الدخل الاول ايه؟ شوية كلام حلو كده وكلام جميل تقبلوه انتوا وتلاقوه حلو، ان صفت النفس، واخد بالك؟ وقوة، شوف بقول لك هنا في الاول ايه زي ما بيقول الشارع، قوة الادراك وسرعته لينال العلم اعظم مما يناله غيره، وهو بشر ذاكي النفس طاهر متميز عن النوع الانساني. نبدي يقول لنا الراجل ايه؟ راجل مروش او ملبس عليه او ممخرق او راجل مجنون او بيتخيل او راجل زي اللي بيتشنج بيجيله حالات تشنج او عنده انفصام في الشخصية. كل دي الامراض بيعرفوها اللي بيتكلموا فيما يسمى بعلم الايه؟ بعلم النفس. بعد ذلك يقول الثالثة، ان تظهر منه افعال خارقة للعادة مثل نبع الماء وجريانه، وذلك لان نفس النبي اذا تحررت من قيود المادة واثقال الشهوات يصبح لها قدرة على التصرف في عالم العناصر. ويضربوا المثل كالعائن، الانسان اللي عنده قوة حسد لما ينظر يقدر يأثر. فبيقولوا ان الانسان عنده بعض القوى الخارقة هي التي اوصلته الى هذا الايه؟ الامر. فيؤثر بقى، يبقى بيفسروا الخوارق اللي بتحدث من المعجزات على انها قوة في النفس الايه؟ البشرية. كذلك العلم اللي جاي عن طريق الذكاء وصفاء النفس وما شكل ذلك، وارتسام ما هو موجود في النفس الفلكية على النفس الناطقة، فيخرج ذلك كأنه انعكس على مرآة من مرآة أخرى، فيتخيل هو أنه قد جاء هناك، وإلى آخر هذه القصة الإيه؟ البيت. فبيقول هنا إيه؟ نقرأ كلامه ثاني بتاع الشارح وهتلاقيه نفس الكلام اللي أنا قلته. الشيخ الدكتور محمد خليل الراس شرحه بأسلوب إيه؟ مبسط شوية عن كلام الشارح. فالشارح هنا بيقول والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص، قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس، ده الخصيصة الثالثة، ليؤثر بها في هيول العالم. الهيول اللي هو ايه؟ الصورة، يعني في الأشياء، يؤثر في صور الأشياء، هيول العالم، بقلب صورة إلى صورة، يستطيع بقوة نفسه أن يقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل، الحاجة الثالثة بقى، ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، الأشياء اللي عقلها هو وتعقلها يتخيلها قدامه بشر ايه؟ ملك بيكلمه. فيقول وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل، يعني عند الفلاسفة مفيش لا جبريل طلع ولا نزل ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وانما ذلك عندهم امور ذهنيه لا وجود لها في الاعياد. خدتوا بالكم؟ دي عقيدتهم في النبوه بعد ان بين عقيدتهم في الايه؟ في الله عز وجل، يبقى الايمان بالله والرسل هكذا. قال اما والملائكه كذلك، واما اليوم الاخر فهم اشد الناس تكذيبا به وانكارا له، وعندهم ان هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يخرج الناس من قبورهم ويبعثون الى جنة ونار. كل هذا عندهم امثال مضروبة لتكفين العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها اتباع الرسل. فهذا ايمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة، هذا ايمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وهذه اصول الدين الخمسة عندهم. ولذلك الفارابي بيقول ايه؟ بيقول ان القرآن الكريم لم يعلم الناس التوحيد، بل القرآن الكريم علم الناس التشبيه، بل انه يذهب الى ابعد من ذلك فيقول ان النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اما انه كان يعرف الحقائق واخفى عن العامة، واما انه كان يجهلها ايضا. تصوروا لما يكون ايمان انسان ينتسب الى المسلمين ويقول عن نفسه حكيم انه يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، اما انه اخفى الحقائق التي جاء بها من عند الله او انه كان يجهلها اصلا. والقرآن ما هو الا امثال مضروبة لإفهام الجهلة وإفهام العوام، لكن الخاصة وخاصة الخاصة هؤلاء دينهم ودين من؟ دين أرسطوطاليس ودين أفلاطون ودين هؤلاء الذين يدعون هذه الأكاذيب. فهنا أول شيء يتكلم عنه الإمام بعد أن ذكر عقيدة الأنبياء والرسل، قال أما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم. وقال أعظم الناس لا إنكار الفلاسفة، ثم هيتكلم عن أهل البدع بقى. يبقى اتكلم هنا عن اول ناس مين اللي هم مين؟ الفلاسفه اللي عنده اسئله خلوها. قال وقد ابدلتها المعتزله. يبقى ده الاصول الخمسه معروفه عند ايه؟ عند الانبياء. مش بنقولها اهل السنه والجماعه. احنا بنقول ايه؟ الايمان بالاصول الخمسه عند كل الرسل وكل الامم التي جاءتها ايه؟ رسل. وطبعا خلفاء هؤلاء وورثتهم مين؟ اهل السنه والجماعه. واخدين بالكم ولا لا؟ اهل السنه والجماعه. نحن اولى بكل رسول من القوم مش كده؟ او ممن يدعون اتباعه في زمان الناس اليوم. قال وقد ابدلتها المعتزلة باصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فانهم بنوا اصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة. يقول لك ده جسم وعرض، والاعراض لا تقوم بنفسها وانما الاعراض تقوم بايه؟ باجسام مش كده ولا لا؟ ولذلك هم قالوا ان الله منزه عن الجسمية، وبالتالي يكون منزه عن الصفات، لان اي صفة نصف بها الله عز وجل يقول الصفة علشان يوصف بها يدل ذلك على انه ايه؟ جسم. واحنا قلنا ان الجسم اصلا مكون من جواهر مش كده ولا لا؟ جواهر مفردة، وهذه الجواهر ربنا منزه عن الجواهر، فمنزه عن الجسمية، يبقى منزه عن الاعراض والاضعاف، يبقى منزه عن الصفات، فنفوا الصفات. فعندهم اصول خمسة، اول اصل لك التوحيد تفرح انت اول، يقول لك العرف تفرح اول، يقول لك ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرح، كلام جميل. لكن لما تيجي تعرف حقيقة هذا الكلام تعرف ان حقيقته ايه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد أنه له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. الكلام كلام جميل، لكن ما وراء الكلام كفر والعياذ بالله بلاوي. فهنا يقول إن التوحيد عندهم إيه؟ إنه نفي للصفات. قال وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الاعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. فاي عرض، لان الاعراض بتروح وتيجي، ولا يوجد جسم الا بعرض. واخدين بس اي جسم عشان يبقى موجود لابد يكون متصف، فان نزعت عنه الصفه كيف تستطيع ان تعرفها؟ ده اول صفه هي صفه ايه؟ الوجود. الجسم ده عشان يبقى موجود بصفه، فلو شلت صفه الوجود منه مبقاش موجود اصلا. يبقى معنى ذلك هم يقولون ان اي جسم لابد ان يتصف بصفه، والصفات حادثه لانها بتتنقل وبتتحرك وبتتغير، والله سبحانه وتعالى منزه عن التغير ومنزه عن العدميه. فبناء على ذلك اي جسم يتصف بصفه من الصفات يبقى هذا الجسم ايه؟ حادث. استدلوا به على وجود الخالق بهذا الكلام، تدلوا بهذا المبدأ. فبناء على ذلك كلنا احنا توسعنا فيه في البناء للي كان معانا. فلما يجوا بقى هنا ينفوا عن الله الصفات علشان ما يجسموهوش. ماذا تكون النتيجة؟ ينفوا كل الصفات. فهنا بيقول ايه؟ واحتجوا بالصفات التي هي الاعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الاصل، فنفوا عن الله كل صفة لتشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الاجسام. لاننا لو وصفنا بالرحمة يبقى جسم، لو وصفنا اي صفة، فلذلك نفوا الايه؟ الصفات عليه. حتى لما تيجي تقول لهم يقول لك عليم بدون علم، رحيم بدون رحمة، غفور بدون مغفرة. ولذلك ردوا عليه اهل السنة وجماعة لهم ازاي وهو فيه اسم مشتق الا، ويكون ها الصفة يدل على الصفة ولا لا، اي اسم زي قال استدلوا عليهم بقواعد اللغة العربية نفسها، ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق الصفة الله، مش كده ولا لا؟ ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق صفة الله. فلا يسمى عليم الا ان كان ذا علم، ولا يسمى رحيم الا ان كان ذا رحمة. والقرآن بيقول كده وربك الغفور ذو الرحمة، يبقى رحيم ذو رحمة مش كده ولا لا؟ ويقول ذو القوة، ان الله قوي، ويقول ذو القوة المتين، يبقى قوي وذو قوة، يبقى الصفة والايه والاسم. فهنا يقول لذلك الامام ابن القيم يقول اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة من اشتقاق معاه، واوصافه دلت على افعال على اسمائه، والفعل مرتبط به الامران، والحق نسبتها الى متعلقات تقتضي اثارها ببيانه. فيبقى معنى ذلك ان كل اسم يدل على الصفة، والصفة بتدل على الايه؟ على الفعل. الاسم بيدل على الصفة، والصفة بتدل على الفعل. فيقول هنا ثم تكلموا بعد ذلك في افعاله التي هي القدر، فنفوا القدر عن الله، وقالوا ان الانسان خالق فعل نفسه. ليه؟ قالوا لان العبد لو فعل هو الفعل وربنا هو الذي قدر ذلك عليه وخلقه وخلق فعله، يبقى ظلمه. لكن احنا عندنا اصل اسمه العبد، العبد، يبقى الله لم يخلق افعال العباد، والفعل والعبد خالق لفعل نفسه. يبقى التوحيد عندهم نفي الصفات، والعقل عندهم نفي القدر، مش كده ولا لا؟ بعد ذلك قال ثم تكلموا في النبوة والشرائع والامر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الاسماء والاحكام. الوعد والوعيد هي مسائل الاسماء والاحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين. فجعل الانسان مؤمن وكافر، وفي مرتبة النص منزلة، لا كافر ولا مؤمن، ده فاسق. الفاسق الذي يرتكب كبيرة ولم يتب منها، حكمه ايه؟ تقول له مؤمن يقول لك لا ليس بمؤمن، تقول له طب كافر يقول لك لا ليس بكافر، تقول له حكمه يقول لك منزلة بين المنزلتين. والغريب ان هم انزلوه منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وكان المفروض عليهم ان يطردوا هذا الاصل فيجعلوك منزلة بين المنزلتين في الاخرة، لكن الاصول بتقول ان الاخرة اما جنة واما نار، فجعلوه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم في الاخرة جعلوه كافرا مآلا. لكن يبقى في الحال جعلوه في منزلة بين المنزلتين، وفي المآل جعلوه ايه؟ مخلدا في النار. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الغوا احاديث الشفاعة، ولا يعتدون بالشفاعة، وينفون الشفاعة، ويضيقون رحمة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول يبقى عندك التوحيد نفي الصفات، العدل نفي القدر، المنزلة بين المنزلتين اللي هي قضية اختلافهم في الفاسق الملي، اتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا معهم في الحال. فالخوارج يفكرون بالكبيرة، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، والمعتزلة والخوارج يجعلونه ايه؟ مخلدا في النار. ولذلك يسمون بالوعيدية، لانهم رجحوا ايه؟ اخبار الوعيد واحاديث الوعيد وايات نصوص الوعيد، رجحوها على نصوص الايه؟ الوعد. وقالوا لان الله سبحانه وتعالى ان غفر للمرتكب الكبيرة الذي جعله في مشيئته كان ذلك من باب الخلق في الوعد، او الخلق في الوعيد، والله لا يخلف ايه؟ وعيده. فصدوا بالوعيدية. طبعا اهل السنة والجماعة خلوا بالكم، اسعد الناس بالنصوص، المرجئة جت عملوا ايه باحاديث الوعد نصوص الوعد رجعوا نصوص الوعد ولم ينظروا لنصوص الوعيد والوعيدية من الخوارج والمعتزلة رجحوا جانب الوعيد اهل السنة والجماعة ما نظروش بعين واحدة نظروا للنصوص بالعينين الاثنين فعملوا للنصوص اعملوا كل اصعب الناس حظا بالنصوص في كل الابواب اهل السنة والجماعة واخدين بالكم اهل السنة والجماعة نسأل الله ان نكون منهم ان شاء الله تعالى وان يثبتنا على منهجه الى ان نلقى ربنا تبارك وتعالى قال ومسألة انساب الوعيد قال وهي مسائل الاسماء والاحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة انساب الوعيد عن ربنا ان توعد الناس لا يخلف وعيده فلذلك اعملوا نصوص الوعيد مع انهم فاتهم ان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النص ده اللي بتاخد بالك منه ان الله لا يغفر ان يشرك به بتوبه ولا من غير توبه قولوا من غير توبه لان لو بتوبه الاسلام يجب ما قبله مش كده ولا لا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف طب ما هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاول كانوا ايه الصحابة الاوائل كانوا في الاول مشركين لو قلت ان الله لا يغفر ان يشرك به يبقى يخلده في الجحيم يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به بدون ايه بدون تاب لكن لو واحد تاب ما التوبة من الشرك اسلام التوبة من الشرك توحيد تاب من الشرك توحد الله عز وجل وندم وعزم عزما اكيدا على الا يعود دخل في الاسلام وتطهر ظاهرا وباطنا يبقى هذا خلاص انتهى امره يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به بدون ايه بدون تاب ويغفر ما دون ذلك ما بعد الشرك يغفره يبقى بدون توبة مش كده يبقى بدون الآية كلها بتتكلم عن التوبة ولا من غير التوبة ويغفر ما دون فهو التائبون سيغفر لهم كل شيء لو تاب الإنسان تاب الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ده مش هيتوب عليه مبادل فأولئك يبدل الله سيئاته الحسنات يبقى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة ويغفر ما دون ذلك بدون إيه توبة برضه بس بشرط لمن إيه يشاء ولذلك لما نيجي نقول مثلا من فعل كذا من الكبائر ومات ولم يتوب نقول وهذا انسان يدخل النار وجوبا ولا نقول ايه ان شاء هذا يستحق النار والعياذ بالله ان شاء ان شاء وان لم يشاء ما بنقولش عن المشرك المشرك لا يدخل الجنه نفس المشركه انه كما قال المسيح في سورة المائدة انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار مع قطع من القطعيات والقطع من القطعيات ان الله لا يغفر ان يشرك به بدون توبة والقطع من القطعيات ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نصوص وذلك بيرد اليها سواه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذه الايات ترد الى هذه خذوا بالك وده اللي جعل ابن عباس حتى وان خالف في البدايه ثم رجع لان اجمع اهل السنه والجماعه على ان القطعيات يرد اليها ما دونها واخدين بالكم ولا لا فاجمع عند اهل السنه والجماعه الذي يموت على كبيرة خلى الشرك بالله خلى الشرك وما بنقولش الشرك بس لان عندنا مثل الشرك اي امر من الامور التي هي من اعمال الردة اللي هي امور الكفر الا بيرتكب مكفر يعني الا بيرتكب ايه مكفر واحنا عندنا اقسام الكفر ستة كما سيجيء باذن الله تبارك وتعالى والتوسع واقتربنا من الكلام عن الايمان وقواعد التكفير باذن الله يعني فهو الذي يقول ايه الانسان لو لم يرتكب مكفر شرك او غيره فهو في مشيئة الله ان شاء غفر وان شاء عذب لكن طالما لم يشرك ولم يرتكب مكفر فسيدخل الجنة في يوم من الايام مش كده وان مكث في النار ما مكث نسأل الله الا نلجح على ذلك برحمته سبحانه وتعالى فهنا يقول ومسألة إنفاذ الوعيد عندهم ولذلك سموا عرفت يعني ايه كلمة الوعيدية عرفت يعني ايه الوعيدية والوعد والوعيد في مسائل الأسماء والأحكام اللي حصل فيها الخلاف بين الخوارج وبين المرجئة وبين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة قال ومسألة إنفاذ الوعيد ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك، يلزم غيرهم بذلك اللي هو الأصل اللي عندهم الرابع اللي هو إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن إلزام الآخرين بذلك. ولذلك عملوا إيه؟ فتنوا الأئمة لما تمكنوا من السلطة في عصر الإمام أحمد بن حنبل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيفتنوا العلماء ويمتحنوا العلماء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده عندهم ضمنوه جواب الخروج على الأئمة بالقتال. ولذلك الخروج على الأئمة وإن عصوا وإن ظلموا وإن فسقوا وإن جاروا طالما لم يكفر الحاكم، من الذي يجيز الخروج عليه؟ الخوارج والمعتزلة، خذوا بالك، والرافضة طواح، بل أزدكم بيانا، والمرجئة. وارجعوا المقالات الإسلاميين، يعني بعض الناس لما بيجي ننشر منهج أهل السنة يقولوا دي مرجئة. لا يا حبيبي، اقرأ كويس. أهل السنة الطائفة الوحيدة بس اللي عامل زي الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود، طائفة الوحيدة التي لا تخرج على الحكام بس. قولوا عليهم منافقين، قولوا عليهم منبطحيين، قولوا عليهم بيجاملوا، قولوا عليهم بيمسحوا الأحذية، بيلعقوا أحذية الطواغيت، قولوا كما شئتم. ولكن أهل السنة والجماعة الطائفة الوحيدة التي لا تجيز الخروج على أئمة الجور وأئمة الظلم وأئمة الفسق، الأئمة الفاسقين والظالم، ما تتكلمش عن أئمة الهدى، ما احناش في زمان عمر بن الخطاب ولا أبي بكر الصديق، استغفر الله، لا احنا مش في زمان أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب، نقدم أبي بكر على عمر كما قدم الله سبحانه وتعالى وكما قدم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المرجئة، خذوا بالكم، أهو بقول كلمة المرجئة، المعتزلة والروافض مش كده؟ والخوارج، كل دول يجوزون الخروج على، يجي لنا بقى بعض من ينتهك أو يتسمى بأنه من أهل السنة والجماعة، يقول يا إخوانا المسألة خلافية، اللي عايز يقول لي المسألة خلافية عايز يفتن طلبة العلم ويفتن أهل السنة والجماعة، مش هنفتن، مش خلافية، وارجعوا إلى أخوان. ولذلك يا إخوانا اقرأوا كتب الأصول، أصول السنة، اقرأوا أصول السنة، مش عاوزين منكم تقرأوا للمعاصرين. هاتوا اي كتاب من كتب السنة واقرأوه، اي كتاب من كتب اصول السنة واقرأوه، ستجدون ان اجازة الخروج على الحاكم الفاسق الظالم، كلامنا في الفاسق وفي الظالم، كلام نتكلمش عن ائمة الهدى والعدل، لان احنا بنتكلمش عن زمان ابي بكر ولا عمر، نتكلم عن الظلمة، نتكلم عن الفسقة، نتكلم عن المخالفين لشرع الله، طالما لم يكفر الحاكم لا يجوز الخروج عليه قولا واحدا عند اهل السنة والجماعة. غير اهل السنة بحيثهم بيجيبوا الخروج وبيجيبوا الخروج وما شاكل ذلك. فهنا دي يقول وضمنوه اللي هو الامر بعض النهي عن المنكر جواز الخروج على الائمة بالقتال، فهذه اصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة. ليه بقى المتأخرون؟ ليه بقى المتأخرون يا أخوانا؟ ليه بيقول المتأخرون؟ لأن المتأخرين أصبحوا معتزلة. الرافضة مشكلتهم مشكلة، بيمشوا مع الإيه؟ يعني طائفة حرباوية في الطبيعة، عميزة الحرباوية، عايز الحرباء تتغير مع تتجنس مع الجنس اللي هي فيه مع كل لون، فهم يتلونون. فكانوا في البداية نظرا للنشأة اليهودية على يد عبد الله بن سبأ، نظرا للنشأة اليهودية كانوا مشبهة ومجسمة، فالرافضة السابقون الأوائل كانوا مشبهة ومجسمة، نظرا ليه؟ لأن الرفض والتشيع ظهر في بيئة يهودية على عكس يعني عبد الله بن سبأ. وطبعا اليهود أئمة العالم في التجسيم والتجديد، اقرأ أسفار العهد القديم لترى ما فيها، الله يمشي ويتمشى في الجنة ويأتي ويروح وبيأكل، ويصارع إسرائيل ويضربه ويضرب ويمسكه من إزاره، تجسيم وتشبيه أعاذنا الله وإياه. طيب ليه اصبحت الدولة في العصر العباسي في يد المعتزلة تحول الرافضة وتركوا مذهب التكسيم والتشبيه الى الاعتزال وظلوا على ذلك. ولذلك لما نيجي نحارب الاعتزال يجي بعض الناس يا عم دي بدعة ماتت من زمان. مين اللي قالك؟ مين قالك؟ بعض الناس يريدون ان نميت الكلام في الرد على اهل البدعة عشان كلنا بنقول لا اله الا الله. نعم كلنا بنقول لا اله الا الله، لكن في منهج اهل السنة والجماعة في معتزلة الى الان، وفي خوارج الى الان مش كده، وفي مرجئة الى الان، وفي كل الطوائف موجودة الى يوم الناس اليوم. الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يا اخي الخوارج خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما صحيح كلما خرج منهم قرن قطع حتى يكونوا في عرض الدجال، في جيش الدجال، هيكونوا مع الدجال في مسيح الدجال. تصور، والغريب انه هيكون مع الدجال طائفتين، اليهود والخوارج، كما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم. يقول والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد، نفي الصفات، والعقل اللي هو نفي القدر، نفي أصول مين؟ المعتزلة، والنبوة والإمامة. طبعا هم في هذا الباب ليس لهم مثيل في قضية الإمامة. قال وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول. طبعا الإمام الشارع عقد في الآخر كلاما عن هذه الفرق، ولذلك انا مش عايز اتوسع، بس اخر الكتاب خالص هنأتي على هذه الفرق، وربما زدنا كذلك على، يعني ممكن نزيد على ما هو موجود في الكتاب ان شاء الله تعالى. واصول اهل السنة تابعة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، واصل الدين الايمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الايتان، اسمع بقى الكلام الجميل، ولهذا نجي على الكلام المشرق، سيبنا من البدع بقى، ندخل على الكلام المشرق الجميل المنير. يقول اصل الدين الايمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الايتان من اخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الاصل اللي هو الاصول الموجودة دي اللي احنا بنتكلم عنها لهما شأن عظيم. كانت الايتان لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن ابي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. تكفيه لو قرأ الايتين الاخيرتين من سورة البقرة عشان فيهم ايه؟ امن الرسول بما انزل اليه من ربي، فيها الاصول والدعاء لله عز وجل. فشوفوا الايات دي من قرأهما في ليلة كفتا. والحديث الصحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. شوف استدلال العلماء، شوف استدلال جاب الحديث هنا فين علشان يبين الآية دي عظيمة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبريل قاعد، وفي بعض النسخ بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، سمع صوت كأن أشياء بتقع، فرفع رأسه إلى السماء يعني، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قاعد في ناطحة سحاب ولا في بيت، ده قاعد فوق منه السماء، فسمع صوت شديد في السماء، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم صلى الله عليه وسلم. شوف العلم، العلم الله اعلم، فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض، لم ينزل قط الا اليوم. فسلم وقال الملك ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. لم تقرأ بحرف منهما يعني إلا أوتيته، وفي رواية إلا أعطيته، لأن سورة الفاتحة بتقول زي إيه؟ الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي. تقول مالك يوم الدين؟ يقول مجدني عبدي. تقول اياك نعبد واياك نستعين؟ يقول هذه بيني وبين عبد، يعني مقسومه بيني وبين اياك نعبد، هذه حظ الرب العباده، واياك نستعين حظ العبد الاستعانه. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله هذه لعبدي كل حياه ولعبدنا. فهذا الدعاء اعظم الادعيه. اما يبقى ما تقرا به، يعني بيقول الحديث هنا ايه، لا تقرا بهما، لن تقرا بحرف منهما الا اوتيته. طب اخر سوره البقره بقى بيقول ايه؟ ها يقول ربنا بعد كل دعائك يقول ايه؟ قد فعل. مش كده ولا لا؟ مش آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال قد فعلت. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في صحيح الإمام مسلم أن الله تعالى قال بعد كل دعاء من هذه الأدعية قد فعلت. ده تفسير قول قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، او قول الملك له لم تقرا بحرف منهما الا اوتيته، يعني ربنا يؤتيك الاجابه. واخدين بالكم؟ وقال ابو طالب المكي، وابو طالب المكي هذا صاحب قوت القلوب، ومعظم ماده احياء علوم الدين ماخوذه منه، خلي بالك، وده من ائمه الصوفيه. وبين علماؤنا ان ابا حامد الغزالي كانت معظم مادته المادة الروحانية التي كتبها في إحياء علوم الدين كانت من كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي. قال أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، لكن طبعا حق على مراجعة السنة والجماعة بماذا، ولا وإلا من الممكن أن نجد عند أبي طالب المكي مشاكل في قضايا الصفات ومشاكل ذلك. يقول وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. طبعا لما تيجي تقول الإيمان بالجنة والنار أصل من الأصول، لا، هو داخل في الإيمان باليوم الآخر، مش كده ولا لا؟ والإيمان بالقدر جاء في حديث جبريل إن أثبته العلم الله، لكن الأصول خمسة اللي موجودة في القرآن، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم القدر، والقدر نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهميته، لأن بعض الناس يكفرون بالقدر، لكن هو داخل تحت الإيمان بإيه؟ بالله، لأنه من صفات الله عز وجل. طب إحنا نكتفي بهذا القدر علشان ما نطلش ونقف على الكلام على وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض. أخونا بيسأل وبيقول عاوزين الأسئلة تكون بقى يعني أخونا بيقول لي ناقشت داعية فضائيا رأيته يهاجم وزير الثقافة فذكرت بعدم التشهير بولاة الأمور على الملأ، فذكر أن الحسن البصري كان يتكلم في ولاة الأمور. أسئلة أين الحسن البصري كان يتكلم في ولاة الأمور علانية؟ فين؟ هاتوا ورونا. نعم؟ على المنبر؟ نعم؟ على الملأ كان بيقول ايه للناس؟ نعم كويس. كان بين كان مع مين يعني؟ كان على ملأ من الناس ولا مع بعض الناس؟ على مين؟ فين؟ اثبت بالنص، اثبت بالسند. لا، ما انا بقول لك اثبت بالسند هذا الكلام. ومع ذلك خلي بالكم، وان اخطا بعض السلف في مثل هذه الامور يكون الصواب ايه؟ السبق السنه، والجمهور قالوا ايه، والاجماع ثبت بعد ذلك بايه، والنصوص قالت ايه. هي دي القضيه. بعدين الامر التالي من الناحيه المصلحيه، ماذا يفيد الناس من ان داعيه يخرج ليتكلم عن عورات الوزراء؟ ايه اللي ده؟ يعني ايه اللي بيترتب على ذلك؟ في اصلاح هيترتب على هذا الامر؟ انا بسال، هل انا لو جيت اتكلم الان وجيت انصح شخص معين من الناس العاديه ومسكت الميكروفون ونصحته على الفلك، هيقبل مني النصيحه؟ رد. تصور لو كان هذا الانسان له سلطان، سلطانه هيجعله يتدبر اكثر ويتدبر اكثر، ولن يقبل ان هو ينصح على ملأ من الناس. ولذلك النصيحه بتبقى في السرش مع كل الناس، مش الحاكم، كل الناس. لكن احنا بنقول نقلا عن علماء، ما طبعا مش احنا لينا قول خاص في المساله. لو مثلا على سبيل المثال في واحد اخطا خطا يخصه هو، بنصحه بيني وبينه، ما متقنعش انتهى الموضوع، لا يجوز لي ان اجي امسك الميكروفون او اقول للناس. لكن لو في واحد اخطا في الدين وابتدع بدعه معينه، علشان بعض الناس بييجوا يقولوا لك ايه، هؤلاء عن اهل السنه مرجئه مع الحكام وخوارج على الدعاء. يا عم القضيه مش خوارج ولا حاجه، القضيه كالاتي: داعيه من الدعاء اتكلم في الدين واخطا، نصحته بينك وبينه، اصر على خطئه. انت لما بتيجي بتحذر، مش القضيه شخصه، ومش القضيه قضيه انك انت عاوز تعمل مثلا معاه او ترد عليه او كشخص، القضيه كلها علشان ما يبدلش الدين او يغير. يعني واحد من الناس دلوقتي قال اي حكم شرعي خطا، وجيت نصحته قال لك لا هي كده، هتسكت وتسيب الشرع يحدث فيه تغيير؟ ما هو ده التبديل. لا، لو سكت عليه يحدث التبديل في الدين. واحد ابتدع بدعه وجيت لابد انك تنصحه بينك وبينه، نصحتك بينه وبينك، بينك وبينه، ما خدش بالنصيحه واصر على البدعه، وهذا الرجل له كلام مسموع عند الناس، يبقى لابد تبين للناس خطا ولا لا؟ لانك لو سكت، لو سكت عليه وسكت على غيره وغير سكت على غيره ويقول لك لا مش عايزين نشوشر على الدعوه وان يتكلم عن الناس، ماذا تكون النتيجه؟ باللعن بعد جيل واثنين وعشره. ايه اللي يحدث في دين الاسلام؟ رد سيتغير. لكن انت لما بتيجي تتكلم مثلا عن وزير الثقافه على سبيل المثال، عمل شيء معين، الشيء اللي هو عمله كل الناس عارفه انه غلط. لما انا امسك الميكروفون، هل انت متصور ان وزير الثقافه هيبدل في الدين؟ انهي دين اللي هيبدل فيه؟ ومين بياخد عنه الدين من اساسه؟ واضحه؟ يعني القضيه كالاتي. ولذلك لو جاء بقى مفتي الديار او شيخ الازهر وقال كلمه في الدين خطا، نعلن للناس تقول لا نتبرأ من هذا الخطا، لانه بيتكلم باسم الدين، جات ولا ما جاتش. لكن لما يكون عندك انت شخص من الاشخاص اللي جاي مثلا بتتكلم، ظلم، عمل، ارتكب قرار اداري خطا، خالف، سقط، عمل، تمسك انت وتخضر، ما فيش حد يعمل بكلامك. الناس اللي انت بتقولها بتسخنها وبتغر صدورها وبتخلي الناس دي تبقى مستعده والشباب لاي تصرف طائش. وانا امسك الميكروفون واعمل مجاهد كبير واقول للناس اعملوا وسووا، بعد كده بروح لا عملت حاجه لنا ولا عيالي، ونمنا امنين، ولا همسك سيف ولا هعمل اي شيء. لكن الشباب اللي قاعد وسمع غيري، ممكن الشباب ده يعمل ايه؟ لو ما عملش حاجه الان بيبقى سهل وفريسه وصيد سهل جدا لاي جماعه تقول له بقول لك ايه، تعالى بقى نخرج على النظام الكافر ده اللي فيه وفيه، وهو اصلا متلكك ومشحون. فهمت الكلام؟ ولذلك ده اللي بنفرق بيه. واحد يقول لك ايه؟ انتوا بتنقضوا الدعاه وما بتنقضوش الحكام. اقول له انا بنقض الداعيه، بقول الداعيه الفلاني بدا الدعوه وكان بيركب بسكليتا وبعد شويه بقى عنده فلل في الحته الفلانيه، ما بنتكلمش على الاشخاص. الشخص الفلاني عمل كذا، ما بنتكلمش عن بيته ولا عن اشخاصه ولا عن ولاده ولا عن امور تخصه من الناحيه الخاصه تماما ابدا. ولو وجدنا احدا يتكلم بهذا الاسلوب نقول له اتق الله، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز. ازاي تتكلم عن الناس وتشهر بالناس على المنابر او في الميكروفونات او في القنوات او في المجالس العامه او الخاصه اتقي الله. لكن لو وجدنا داعيه ارتكب امرا فيه خطا في الشرع المطهر، في اخطاء في الشرع المطهر، وجينا ننصح ما قبلش النصيحه واستمر على خطئه، يبقى تصحيحنا له تصحيح لايه؟ خدوا بالكم، لان لو سكتنا يتغير الدين فلا يسكت عليه. واضح الكلام؟ لكن اللي بيتكلم ده انت رئيس زوجتك نفسه ما بيتكلمش في الدين، وقول خذوا عني كذا واغير كذا ودي سنه ودي بدعه، فالامور لما تحدث والخطا معروف عند كل الناس انه خطا. غايه الامر اني امسك الميكروفون واتكلم، بعمل بطولات. انا اولا لما خرجت كده واتكلمت الحاكم نفسه ما سمعنيش، القضيه بطوله مدعاه. اللي سمعني ده الناس دي تعبانه وظروفها صعبه ومش ناقصه، تيجي انت بتشحن. طب في الاخر الشباب اللي مش لاقي اشياء تصر، والمسجد الاقصى واللي كذا ومش عارف يعمل حاجه، والمجله هنا وهناك، ماذا افعل الشباب بقى؟ يصبح الشباب ده صيد سهل جدا لمين؟ للجماعات اللي عايزه تتصرف تصرفات سريه. فانت ضيعت الشباب اللي تسمعه وما كنتش امين وانت ماسك الميكروفون وبتكلم الشباب. ازاي اولادي انا مخليهم انا في الحضانه بعيد عن كل المشاكل، واولاد الاخرين اللي دخلت المساجد بشحنها؟ ولا يعني احنا اللي بنسمعه ما شفنا حد من هؤلاء عمل اي شيء، ولا اولاد تصرفوا اي شيء، والحمد لله، وبيخرجوا ويروحوا يحجوا ويعتمروا وبياخدوا اذن بالخروج واذن بالدخول واذن بالكلام في القنوات الفضائيه، كل ده جاهز. يبقى المساله مفيش صراعات بينهم وبين اي حد من المسؤولين، لكن اللي بتشحن الشباب هي دي القضيه، وده اللي بيخوفنا، لان المساله امانه والدعوه امانه. الدعوة أمانة. نكمل نقول ده مش عشان ناخد حاجة، مش عايزين حاجة من حد، وبفضل الله تبارك وتعالى مش عايزين ننتقل من الدرس الصغير ده اللي فيه المجموعة القليلة دي، لا عايزين نروح هنا ولا نروح هنا ولا ناخد منصب، لأن غير مؤهلين أصلا. يعني إحنا أصلا غير مؤهلين لأن إحنا نمسك منصب، وغير مؤهلين لأن نكون موظفين في الحكومة. إحنا بعيد عن كل هذه الأمور، فمش محتاجين لحد، فضل ربنا أغنانا عن إن نحتاج لمسؤول أو نحتاج لحاكم أو محكوم. أغنانا الله عز وجل من فضله. عشان نقفل برضه الباب على اللي يقول لك اصل بيلعقوا احاديث مش عارف ايه وعاوزين ايه وبيتوسلوا ليه؟ نتوسل ليه؟ هنحتاج ايه؟ ايه اللي في ايديهم يملكوا يدقوا لنا؟ ايه اللي في ايديهم يملكوا يبعدوا عننا؟ لفضل الله تبارك وتعالى لا نتكلم هذا الكلام رغبة فينا في ايدي احد ولا رغبة منا في ايدي احد، لان برضه الرغبة طب خايفين من ايه؟ مفيش على رأسنا بفضل الله تبارك وتعالى بصة، ولا في ملفنا شيء يشن فنكون مضطرين لان نقول هذا الكلام. احنا بنقول الكلام ده دينا خالصا لله سبحانه وتعالى، فانقلوا هذا الكلام واحفظوه عنا ان شاء الله تبارك وتعالى. هل الطوائف الخارجه عن اهل السنه والجماعه هم في النار خالدون؟ لا، طالما من اهل التوحيد احنا ما بنتكلم عن انهم من اهل النار. يعني الطوائف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلهم في النار الا واحده، كلمة عنهم يستحقون النار لكنهم ليسوا مخلدين فيها طالما في توحيد. لكن الفرق النارية فرق من فرق الوعيد ستعذب، لكن لا نتكلم عن الخلود. وإياكم أن تظنوا إن كلام كلهم في النار للخلود، كلهم في النار مقصود بيه إيه؟ إنهم يستحقوا دخول النار كأمر من الكبائر الكبيرة، لكن ليس فيه خلود في النار لأنه ليس كفر. اللي يخلد المرتد عن الاسلام بشرك او بدعه، واضح الكلام ان شاء الله؟ طالما موحد ليس من اهل الخلود باذن الله تبارك وتعالى. تقولون ان ابن عباس ذكر ان القاتل ليس له توبه، هل هذا صحيح ولماذا ذكر ذلك؟ ابن عباس اخذ الايه على ظاهرها، ويقال انه رجع في اخر حياته رضي الله عنه، ولكن بالطبع كل يصيب ويخطئ الا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم. ما المقصود بكلمه الدهر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صيام سته من شوال، يعني الدهر السنه المقصود صمت 30 وصمت 6 يبقى 36 ف 10 حسنا ب 10 امثال يبقى 360، لو استمريت على ذلك يبقى صمت الدهر كله. لكن المقصود بالدهر يعني ايه؟ السنه، فلو استمريت يبقى اصبت خير الدهر ايه؟ كله ان شاء الله تعالى. لماذا لا نجعل حديث جبريل عليه الصلاة والسلام نصا في أن أركان الإسلام ستة؟ لأنه لا حاجة في أن نجعلها خمسة، فإن تمييز ما في القرآن جاء في السنة ولا تعارض، لكن نلجأ لهذا التفسير لأنه قد يقال ايضا ان الملائكة اخبرت بها الانبياء. لا يا اخي، احنا بنقول علشان الايات نصت على 5، واخدين بالكم؟ لكن قول 6، احنا نقدر نقول ليقول 6 كلامه فوق دماغنا، ناس على اصطلاحية يعني بيقول اركان الايمان 6. يا اخي نعم هم 6 الامة يقول لك القدر، نعم انتهى الموضوع. لكن احنا بنقول 5 و6 ونبين ان القدر السادس ده يدخل تحت الايمان بالله علشان نجمع بين النصوص، ومش تجمع بين النصوص بس، النصوص لوحدها كنا ممكن نقول موجود في نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى. لكن عندنا امر تاني، كلام اهل العلماء من اهل السنه لما يقولوا اركان الايمان 5، ما يجيش واحد يستدرك عليه يبدو اخطاه، ده المقصود 6 واضح. يجي يستدرك على ابن القيم، يجي يستدرك على امام من ائمه الهدى، لا، نقول له انت ما خدتش بالك، اما قال 5 وادخل القدر في باب الايمان، يبقى هم 5 لكن ممكن يبقوا 6. لكن اللي بيقول 6 ما زودش، لان السادس زحف الايمان بالله. لكن لو قال اركان الايمان 6 فوق دماغنا من فوق، وقال له انت اخطات. فهمتوا الهدف من الكلام ايه؟ يعني مش الهدف تقطيع حد، وانما الهدف ايه؟ فهم النصوص النبوية في ضوء القرآن الكريم، وفهم كلام اهل العلم الاكابر رضي الله عنه. هل من هل يجوز دفع زكاة المال كهدية للشخص خشية الإحراج؟ والله بعض العلماء لم يفيدوا هذا الأمر، وإنما أنا شخصيا لا أجد في هذا الأمر يعني مانع، إذا كان علشان نفسه أو مشاكل ذلك من الممكن، بس بشرط ما يكونش الإنسان بيدفع الزكاة علشان يمنع نفسه حق عليه إنه يهدي حد. أحيانا بيكون في ظروف بين الأشخاص بينها وبين بعضها، يكون العرف بيقول ان اديله هدية، زي ما بيحدث مثلا على سبيل المثال في المصانع والشركات ومشاكل ذلك، يجوا في موسم الاعياد في عرف بيقول اديهم هدية، ليه يدفع زكاة بدل الهدية بالنية دي؟ لا، انت كده بتمنع عن نفسك، يعني بتحمي فلوسك، لا ده خطأ. يبقى المسألة لما تكون في انسان مش هتديله هدية من اساسه، زي اديها له زكاة وشايفه محتاج وهتديها له في صورة هدية، هذا الامر لا ارى فيه شيئا ان شاء الله. هل من البدع ان يقبل كف يده ظاهرا وباطنا ملعب؟ ليس من السنة. مش عاوز اطول في الاسئلة. سؤالك ده وشو ده؟ سؤالك انت؟ سؤالك انت؟ سؤالك؟ سؤالك مش هجاوب. ماشي. اللي يقعد هنا ما يبقاش فيه وقفة. أخونا بيقول لي أرجو أن تسامحني على هذا التعليق، فما كان لي أن أتقدم بين يديك. لا يا أخي تقدم. كلنا نتعلم من بعضنا البعض. أرسلت إليك سؤالا في المحاضرة السابقة كان نصه ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاتي؟ فقلت نعم، أنا قلت كده النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاتي. قال ثم وقفت بعد ذلك على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الموسومة برسالة العبودية، ذكر فيها أنه لا يحب لذاتي إلا الله عز وجل، وهذا نص كلامي رحمة الله عليه في سياق الحديث عن وصف افتقار العبد إلى عبادة ربه، فقال هو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله، ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب. بحسب ذلك انتهى كلامه رحمة الله عليه. فما توجيهك لهذا الكلام وجزاكم الله خير؟ الله جزاك الله خير يا أخي على هذا الكلام، ولكن انا مش هقول اي حاجة ولا اعترض، لان طبعا يعني كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فوق دماغنا كلنا، يعني مش عشان الرجل معصوم، ولكن لانه اعلم بنا بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. ولكن انا اظن ان الجهة منفكة، يعني شيخ الاسلام ابن تيمية تكلم عن اشياء ويقول لا يحب شيء على الاطلاق، لم ينص على حب النبي صلى الله عليه وسلم. لاننا حينما نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، نحن لا نتصور على الاطلاق ابدا، هذا فهمي قد يكون خطا، لكن انا لا اتصور على الاطلاق ولا يتصور مسلم على الاطلاق ان حب النبي صلى الله عليه وسلم، انما اقول احب النبي صلى الله عليه وسلم لذاتي، انني اجعل هذا منفكا عن حب الله. لا يتصور حب الرسول عليه الصلاه والسلام منفكا عن حب الله تبارك وتعالى. يعني ليه؟ لان انت ممكن تحب الدنيا حبا لذاتها، ممكن تحب امراه لذاتها، ممكن تحب ابنك لذاته، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام جعل الله حبه قربا الى الله سبحانه وتعالى. هل ينفع مثلا على سبيل المثال انك تقول الصلاه لا تحب لذاتها؟ ما هو نفس الكلام، ما هو يقول لك لا دي الصلاة حب لذاتها، تقول لا لابد أن تحب من أجل الله، وهي العبادة كانت إلا من أجل الله. فكذلك هذه الأصول الإيمانية التي أمرنا بأن نحبها، الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحبنا للرسول عليه الصلاة والسلام، ونجعل مش معنى كل إنه يحب لذاته إنه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ندي لله عز وجل، لأن حبه نفسه عبودية لله تبارك وتعالى. فنقصد ان حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس وسيلة ولكن غاية، مش غاية الغايات، لا غاية الغاية الله عز وجل، ولكن الرسول والملائكة والقرآن واخدين بالكم ولا لا، كل هذه الامور تحب لذاتها لانها من اصول الايمان التي امرنا الله عز وجل بان نؤمن بها. فما ينفعش واحد يقول لك ايه طيب هل انا بؤمن باليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين لذاتهم ام من اجل الله عز وجل؟ ما ينفعش الكلام، واخدين بالكم ولا لا؟ كل ان الانسان يجعل بين هذا وبين ذاك قضيه انفصام، هذا لا يمكن. وشيخ الاسلام لم ينص على ذلك صراحه، بل كان يتكلم لان الناس قد تقصد ان حب الدنيا وحب المال وحب الابناء وحب الزوجه وما شكل ذلك، لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم باصل من اصول الدين. هذا ما فهمته، وما اظن ان كلام شيخ الاسلام يعارضني، وان كان يعارض فكلام شيخ الاسلام مقدم هنا على كلامي ولا كلام لي بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا عليك.